بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام وأخواتي الكريمات، أرحب بكم جميعا مع مطلع هذه الحلقة 25 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم وإياكنا جميعا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل أحد فيها شيئا. ثم أما بعد، في مطلع هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول خصيصة جديدة من خصائص هذا الدين العظيم، ألا وهي خاصية الوضوح. ونعني بالوضوح كما يعبر عنه أهل اللغة أن الوضوح هو الظهور والبيان، وضح الشيء ووضح إذا ظهر وبان، وضده اللبس والخفاء والكتمان. والأصل اللغوي لكلمة الوضوح من الوضح، والوضح هو النهار، الوضح هو الصبح أول النهار. ونعني بتميز دين الإسلام بخاصية الوضوح أن هذا الدين العظيم دين الإسلام يتميز بشدة ظهوره وبيان تعاليمه وأهدافه ومصادره لكل المنتسبين إليه، بل ولكل المطلعين عليه من غير المنتسبين إليه. لا يستأثر بالعلم بهذا الدين وبأحكامه وأهدافه وتعاليمه فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة من الطبقات الأخرى، بخلاف بقية الأديان والمذاهب الأخرى الباطلة، حيث إن تلك المذاهب ربما تحرص على أن تقسم علوم أديانها إلى قسمين، قسم من الخواص وقسم للعوام، والمعلومات المتعلقة بالخواص لا يسمح للعوام أن يدركوها ولا أن يتعلموها، ولو يعني تعلموها لكانت غامضة وكانت إيش أيضا ربما فيها كثير من اللبس وكثير من الإبهام، ولا يسمح للعامة أن يطلعوا على علوم الخاصة المتعلقة بهذا الدين. من الخاصة في الغالب هم رجال الدين أو رجال القيادة الفكرية أو القيادة السياسية، باختصار المنتفعين بهذه الأديان وبهذه المذاهب. أما في دين الإسلام فلا يوجد أي خصوصية، جميع تعاليم هذا الدين وجميع أهدافه وجميع مصادره متاحة لكل المنتسبين إليه، بل ولغير المنتسبين إليه، لكل شخص أنه يأتي ويطلع على هذا الدين وملامحه وعظمته، ويدرك بجلاء ووضوح أن هذا الدين واضح، دين كله تحت أشعة الشمس، جميع أحكام هذا الدين وتعاليمه واضحة. هذا فيما يتعلق بالمقصود اللغوي والاصطلاحي من كلامنا عن خصيصة الوضوح. أصول الإسلام، قواعد الإسلام الكبرى كلها واضحة وكلها بينة، ليس فقط للزعماء أو للقادة الدينيين أو القادة السياسيين أو الفكريين، ولا لخاصة المثقفين من أتباعه وأنصاره، بل لجميع المسلمين أيا كانوا. القرآن الكريم على سبيل المثال الذي هو المصدر الرئيسي لهذا الدين العظيم، هو من أعظم خصائصه قضية الوضوح. هذا الدين يقول الله تبارك وتعالى هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب ما هو هذا القرآن؟ قال الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هو هدى للناس وبينات، قضايا واضحة وقضايا فيها الكثير من الظهور والبيان، وبينات من الهدى والفرقان. إذن يعني يستوي في ذلك الأصول الاعتقادية واضحة، الشعائر التعبدية واضحة، أمهات الفضائل الخلقية والأحكام التشريعية كقضايا أساسية كبرى كلها تعتبر واضحة. بمعنى أن لو سألنا أي شخص عامي من عامة المسلمين في الحاضرة أو في البادية عن القضايا الأساسية في هذا الدين، لأفاد أنه يعرفها ويدركها، وإذا كان ربما يفوت عليه تعلم بعضها فإنه إذا علم فإنه سيفهمها بسهولة ووضوح، إذا عرضت عليه لن يجد في ذلك صعوبة ما دام يعني لديه عقل صحيح يستطيع أن يستوعب مثل هذه القضايا. ذلك أنها دين واضح وعقيدة واضحة، لا يوجد فيها أي غموض ولا تعقيد، فمصدرها هي من الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان وخلق عقل الإنسان وفطرته وجعلها تتناسب مع عقله وفطرته، وبالتالي بكل سيابية وكل وضوح يستوعبها ويدركها ويفهمها. أما القضايا التي تتفاوت فيها قدرة العقول على الاستيعاب وعلى فهم بعض دقائق الشريعة فإن المحك فيها ليس قضية غموضها، ليست غامضة، هي واضحة، ولكن الفكرة في قضية ربما يكون هناك شيء من التقصير من الشخص في قضية عدم البحث وعدم الاستفادة من مصادرها الموجودة والواضحة في قضية التفقه فيها ومعرفة دقائقها. دعونا نضرب بعض الجوانب وبعض الأمثلة التي تتضح فيها قضية الوضوح. مثلا فيما يتعلق بقضايا العقيدة، نجد أن قضايا العقيدة بفضل الله تبارك وتعالى كلها واضحة من حيث أصولها الاعتقادية، أصول الإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله وبالدار الآخرة ونحو ذلك، كلها قضايا واضحة. ونظر لذلك أمثلة ما يتعلق بقضية أولا الإيمان بالله تبارك وتعالى، نجد أن عقيدة التوحيد هي المحك الأساسي فيما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فأصل أصول فيما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقضية التوحيد هذه تستند إلى العقل الصحيح الواضح، وبالتالي لا يجد العقل أي صعوبة في فهمها وفي إدراكها، ليست غامضة وليست ضبابية، قضية واضحة جدا ويدعمها العقل وتدعمها البراهين العقلية والمنطقية فضلا عن قضية البراهين الشرعية. قل تبارك وتعالى أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جميع الدلائل المنطقية والحسية والعقلية تشهد أنه لا يوجد إلا إله واحد سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لو أن هناك إله غير الله تبارك وتعالى، لو وجد في هذا الكون إلهين أو ثلاثة أو أربعة لوجدنا التناقض، لوجدنا التنافس، لوجدنا فساد الذي يحصل في هذا الكون لو كان للشيء الواحد أكثر من مالك، فإنه سيكون هناك في الغالب نزاع. لو كان مثلا للمملوك الواحد أكثر من سيد، هذا يقول له اذهب وهذا يقول لا تذهب، هذا يقول أحضر ما هذا يقول لا اذهب إلى السوق وأحضر الأغراض، وهكذا يحصل نزاع ويحصل بالتالي فساد ويحصل نوع من التوتر ونوع من الاضطراب لهذه المخلوقات أو لهذه صح التعبير يعني المأمورات. فإذا ما دام ليس هناك فساد في الكون، يعني الشمس تطلع كل يوم من الصباح وتغرب في المساء، معناته الذي يدبرها واحد. لو كان هناك أكثر من واحد يقول واحد يقول تطلع واحد يقول لا تطلع، لكان هناك نوع من الاضطراب نوع من الفساد. ولما وجدنا أن هذا الكون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الله سبحانه وتعالى أتقن هذا الكون الذي أتقن كل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه فأتقن مخلوقاته سبحانه وتعالى على أحسن وجه، هذا كلها دلائل على وحدانية الله تبارك وتعالى. إذن كما تقدم بيان في خصيصة الواقعية عندما كنا نتكلم عن قضية الضبابية فيما يتعلق بقضية العقائد التي لا تؤمن بالتوحيد مثل قضية التثليث عند النصارى، هناك نوع من الضبابية، حتى أن أحبارهم وعلماءهم يختلفون في فهم هذه التثليث، لا يكاد يتفق اثنان منهم على مفهوم التثليث، كيف ثلاثة وهم واحد، وكيف واحد وهم ثلاثة، وكيف هذا الواحد جزء منه يصلب ومن أجل يعني على يد أعدائهم من اليهود وغير ذلك. ما هذا الضبابية وما هذا الخفاء وما هذا الكتمان؟ لا يوجد وضوح، عقيدة باطلة، عقيدة مصادمة للعقل ومصادمة للفطرة، ولا يمكن يستوعبها أرباب يعني علماءهم فضلا عن عامتهم. هذا الأمر الذي ولله الحمد قد سلم منه هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين واضح ودين جلي. هذا فيما يتعلق بقضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. قضية ثانية من قضايا الإيمان أيضا وهي داخلة فيما يتعلق بإطار التوحيد، قضية الإيمان بالبعث والجزاء واليوم الآخر، أيضا في دين الإسلام قضية واضحة وصريحة وجلية يدركها الطفل الصغير كما يدركها الشيخ الكبير، ويدركها العربي كما يدركها العجمي، وكل إنسان يدركها بكل وضوح وبدون أي تعقيد. عقيدة الجزاء الأخروي، الإيمان بالجزاء في اليوم الآخر، وأن الدنيا مزرعة للآخرة، وأنها دار ممر ومتاع إلى حين، دار معبر فقط إلى الآخرة، الإيمان بأن هناك دار أخرى هي دار المثوبة ودار الجزاء وهي الآخرة، وهذه الدار فيها جزاء للمحسنين وهو الجنة، وفيها جزاء للمسيئين وللظالمين والكافرين وهي النار، أجر الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن قضية الجزاء وأن المحسن سيلقى جزاءه في الآخرة قضية منطقية واضحة، وأن المسيء سيلقى جزاءه في الآخرة بقضية العقوبة وقضية العذاب أيضا قضية منطقية واضحة. لكن لو قيل أن هناك ليس هناك مثلا جزاء أو ليس هناك آخرة، وأن مثلا المسيء يمسخ إلى مطرقة أو إلى حديد أو إلى شيء من القبيل أو إلى كلب يهان أو غير ذلك، وأن فيما يتعلق بروحه تحل في كلب أو تحل كما في خزعبلات بعض الأديان الباطلة، أن المسيء ربما روحه بعد أن تذهب من جسده تذهب إلى حديدة الحداد المطرقة أو إلى آخره، بحيث أنه يؤذى بهذه الطريقة، كلام خزعبلات لا يستطيع الإنسان حتى أن يستوعبه فضلا عن أن يقنع به غيره، غموض وخفاء وعدم وضوح. أما في دين الإسلام فقضية الجزاء والبعث والنشور، جزاء المحسنين جزاء الظالمين، قضية واضحة وصريحة ومنطقية. أيضا فيما يتعلق بقضية المعتقد، قضية الإيمان بالرسل هي أيضا في دين الإسلام قضية واضحة وصريحة. الإيمان برسالات السماء، عقيدة الإيمان بالرسل، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وبعث رسلا لكي يهدون الناس إلى الحق ويدعون إلى الخير ويأخذون بأيدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى لكي تستبين لهم الغاية ولا يكون لأحد عذر في قضية الضلال أو الانحراف، لئلا يكون يعني الله سبحانه وتعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بل إن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام هي ترسيخ الوضوح، ترسيخ قضية الوضوح وبيان الدين وإظهاره وإظهار تعاليمه لجميع المدعوين بلا استثناء. يقول الله سبحانه وتعالى ملخصا مهمة الرسول، يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى ليش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن الغاية الأساسية لوجود الرسول هي قضية الوضوح والبيان، إيضاح هذا الدين وبيانه للناس بدون أي تمييز لفرقة على فرقة. هذا فيما يتعلق بقضية الجانب العقدي، وضوح الإيمان بالله عز وجل، وضوح قضية الإيمان بالبعث والجزاء، وضوح الإيمان بقضية الرسل. ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الوضوح، أيضا قضية الوضوح فيما يتعلق بالشريعة ليس بالعقيدة فحسب، وإنما حتى أيضا فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. من مظاهر الوضوح الشرائع والقوانين والمعنى هنا الأساسية القطعية، القضايا الأساسية القطعية في المجال الفردي والأسري والاجتماعي، نجد أن المسلم مثلا من القضية واضحة لديه أنه يحرم عليه أكل ميتة، يحرم عليه أكل الدم ولحم الخنزير، يمنع مثلا من الزواج من المحارم من أمه أو ابنته أو أخته أو غير ذلك، سواء من النسب أو حتى من الرضاع أو قضية أو حتى من المصاهرة. يعلم كل مسلم في الغالب أنه يجوز له الطلاق الرجعي مرتين، ثم بعد ذلك إذا طلق ثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعرف كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى أحل له البيع، وأن الله حرم عليه الربا، وأن الله شرع الحدود والعقوبات، وأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه مثلا قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والدفاع عن بلدان المسلمين ونحو ذلك، وكذلك قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها قضايا بفضل الله عز وجل واضحة لكل مسلم، ولا تحتاج إلى مزيد فهم أو مزيد إن صح التعبير نوع من قضايا واضحة ليس فيها أي كتمان ولا غموض. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول ابن كثير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: المنهاج هو الطريق الواضح السهل. المنهاج استنهج الطريق إذا وضح، فالمنهاج هو الطريق الواضح السهل. إذا شريعة الإسلام شريعة واضحة وسهلة وبينة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى وفي هذه الشريعة. هذا فيما يتعلق بقضية الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، أيضا حتى فيما يتعلق بقضية المصادر، يعني ليست التشريعات أيضا مصادر هذه التشريعات. لو سألنا أي مسلم أو حتى عامي ما هي مصادر هذه الشريعة الإسلامية، يقول الكتاب والسنة، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قضية واضحة، لا يوجد لدينا مصادر مخفية أو مكتومة أو مصادر إلى آخره. وبالتالي عندما تأتي مثلا بعض أصحاب المذاهب الباطلة أو المنحرفة ويأتون بمصادر جديدة أو مصادر غامضة، عندما يقول لك والله يا أخي بقضية الحدس أستطيع أن أتعرف على بعض التعاليم والتشريعات أو غير ذلك، بقضية الإسراءات والمعاريج غير إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول نحن أيضا يحصل لنا إسراءات ومعاريج. بعضهم يقول لك والله أنا سريبي وعلج بي وبالتالي جاءني تشريع جديد وجاءتني هذه الطريقة الجديدة من الطرق التي توصل يعني إلى السعادة أو إلى مرضات الله تبارك وتعالى. هذا كله ابتداع في الدين، مصادر غير منطقية. ما يتعلق بقضايا الكهانة ونحو ذلك كلها مصادر للمعلومات، كلها مصادر باطلة ومصادر غير صحيحة ولا يعتمد عليها. في دين الإسلام معروف المصادر، كتاب الله وسنة رسوله، ثم غيرها من المصادر تستنبط منها، قضايا الاجتهاد والاستنباط كلها تعتمد والقياس كلها تعتمد على هذه المصدرين. إذن ليس لدينا إلا هذان المصدران في كتاب في دين الإسلام. قضية جدا واضحة، كتاب الله أين هو؟ هذا هو أمام بين يديكم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ هذا هو أيضا بين يديكم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، اجتهد فيها العلماء ويسر الله سبحانه وتعالى وصولها إلينا بالتواتر وأيضا بالطرق يعني العلمية المنطقية فيما يتعلق بمناهج البحث العلمي حتى وصلت إلينا بعلم الإسناد، ذلك العلم العظيم الذي تميز به المسلمون كما تقدم في محاضرات سابقة. إذن هذا القرآن العظيم أحد مصادر هذه المصادر الواضحة لهذه الشريعة، والله سبحانه وتعالى بيّن صفات هذا القرآن العظيم أنه قرآن مبين وأنه هدى وأنه فرقان وأنه نور، كلها صفات تدل على الوضوح وعلى البيان. ومن صفاته أنه يصدق بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا، ولذلك توافرت على فهمه وعلى استنباط منه يعني همم العلماء في تفسيره ومعرفة الأحكام من خلاله. يقول الله تبارك وتعالى موضحا عظمة هذا القرآن ووضوحه وجلاءه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا القرآن تبيان وتوضيح وبيان. أيضا فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي كما ذكر يعني أصحاب هذه الصناعة. السنة هي عبارة عن الشرح التطبيقي العملي لكتاب الله تبارك وتعالى. عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: تقرؤون القرآن؟ قالوا: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو تطبيق عملي لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من قضايا الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق. طبعا يلحق بهذه السنة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأن يقتدى به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة الخلفاء الأربعة الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم وجعلهم امتداد لفهم ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. فعمل الخلفاء الراشدين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنص السنة هو داخل في قضية السنة. وكما هو واضح كلا هذين المصدرين الأساسين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما واضحان جليان ومتحان لكل أحد، ليس لفئة دون فئة. لا يوجد طبقة من طبقات المجتمع يمنع عليهم أن يفتحوا المصحف، ونقول هذا كتاب مقدس لا تفتحونه. لا يوجد أي فرد من أفراد المجتمع يمنع أنه يفتح صحيح البخاري أو صحيح مسلم ويطلع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي متاحة للجميع، قمة الوضوح قمة البيان. لا يوجد في دين الإسلام ما نخفيه، بل هو دين واضح عظيم وجلي. أيضا من جوانب الجانب الثالث من جوانب الوضوح، كما أن جانب العقيدة واضح وجانب التشريع، جانب الثالث جانب الأهداف والغايات. أهداف هذا الدين وغاياته أيضا واضحة، وقضية وجود الهدف هذه من أعظم المحفزات للسعي والسير في الطريق. إنسان إذا كان لا يعرف ما هو هدف، هدفه فإن ربما يستبطئ الطريق وربما يستطيل الطريق، لكن إذا كان الهدف بالنسبة له واضح وجلي فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحرص ويتشجع أكثر على قضية يعني المضي في هذا الطريق. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بيّن أهداف هذا الدين بكل وضوح وبكل جلاء. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما الهدف من الرسالة؟ وما الهدف من الرسول؟ وما الهدف من هذا الكتاب الذي أنزل؟ هدف واحد: إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقل ما شئت عن الظلمات، الظلمات الشرك، قضية الظلم، قضية قطيعة الرحم، كلها تعتبر ظلمات. والنور قل عنه ما شئت، قضية توحيد الله تبارك وتعالى وصلة الأرحام وطيب الحديث والصدق والأمانة، كلها تدخل في قضية النور. فهذا هو الهدف من هذا الدين، هدف واضح وجلي: إخراج الناس من الظلمات إلى النور. انتهى، هذا هو الهدف، قمة الوضوح، قمة الجلاء. في حين تجد أن بعض المذاهب الأخرى وبعض الأديان الأخرى الأهداف مبطنة وربما غامضة، وربما يسير الإنسان في الطريق ولا يعرف إلى أين يذهب، ولا يعرف ما الهدف وما هي الغاية، لا من عباداته ولا من عقائده ولا حتى من تشريعاته ولا من أخلاقه، مجرد لفيف من الغموض. هذا فيما يتعلق بقضية الأهداف. وبالتالي هذه القضية كانت حتى واضحة في أذهان الصحابة. تذكر قصة ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه مع رستم، عندما سأله عن هدف، وسأله عن قضية الهدف: ما الذي أخرجكم؟ قال الله، قال ربعي رضي الله تعالى عنه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كان الهدف واضح لكل فرد من أفراد هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام. وبالتالي هذا الوضوح في الهدف هو الذي جعلهم يسيرون بكل يعني جلد وبكل صبر وبكل احتساب وأيضا بكل شجاعة للوصول، وحققوا أهدافهم في زمن وجيز. وهذا ملمح من ملامح التربية بالأهداف، أنه يعني حتى في أنفسنا وفي أبنائنا وتربيتنا لمن حولنا لابد أن نوضح لهم الأهداف القريبة والبعيدة، الأهداف يعني كما يقولون التكتيكية والاستراتيجية، الأهداف المباشرة والغير مباشرة. لابد إذا كان الشخص لا يرى الهدف أمامه ولا يعرف الخطوة رقم 200 فإن ربما يتلكع الخطوة رقم 1. يعني لابد أن يعرف الخطوات التي يريد أن يخطو عليها حتى تتضح له هذه الأهداف. أيضا من جوانب الوضوح وضوح الشعائر التعبدية، أيضا حتى الشعائر التعبدية في دين الإسلام أيضا إضافة إلى أهداف الغايات هي أيضا شعائر واضحة، لا في كيفية تطبيقها ولا حتى في كيفية ممارستها ولا حتى فيها قضية ما يتعلق بأهداف بعضها إذا بينتها الشريعة. الصلاة على سبيل المثال يعني من أركان الإسلام، أي واحد قلت له ما هي شريعة الإسلام يقول والله بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا الإسلام، أنت الموضوع. قمة الوضوح فيما يتعلق بالشعائر التعبدية، لا أحتاج إلى أنني أجلس. كان الأعرابي يأتي وهو على ناقته ودون أن ينزل ويقول: يا محمد ما هو الإسلام؟ فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم واقف، ثم يذهب براحلته ويعود إلى أهله ويدخل الجنة. عندما أتى ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها أم، بنفسه لهجته ولغته، من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يعرف ما يقول حتى إذا تفعله يسأل عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، هذه الأركان 5، فقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب يعني عاد براحلته ورجع إلى الصحراء التي عاد منها. جلسة ما تتجاوز دقائق أخ يعني من خلالها الإسلام وضح له الدين بكافة تفاصيله. قمة الوضوح، لا يوجد أي غموض ولا يوجد أي كتمان، قمة الوضوح وقمة السهولة وقمة يعني الجلاء. فعندما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه صدق، مع أنه قال لن أزيد فقط هذه الفرائض ولن أزيد عليه، لقاء بسيط عرف الإسلام كله. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا. يعني لا شك أن هذا الوضوح في شعائر الإسلام. قضية الصلاة، كيف ما هي الصلاة؟ أي إنسان تسأله يقول لك والله 5 صلوات في اليوم والليلة، والله صلاة الفجر 2 ركعة وصلاة الظهر 4 ركعات، واضحة قضية ما فيها تعقيد. الصوم هذا الشهر من رمضان، وهكذا الحج هذا من السنة إجمالا، أما في تفاصيلها فيحتاج المسلم أن يتعلم ويأخذ هذه التفاصيل من أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للحديث إن شاء الله بقية، أسأل الله لي ولكم المزيد من التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.